بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم شرح كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع شرح المجلد الأول والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا استئناف كتب جديدة، وقد اتفقنا بالتشاور مع بعض الأخوة في الدرس على أن نبدأ الدرس الجديد في كتابين أساسيين، ويلحق بهما درس ثالث وهو درس الأهواء، لكن على غير النمط السابق. درس الأهواء الذي كنا نأخذه في الدروس الماضية من خلال الكتب أو الكتاب الموجود، كان الرأي أن نعدل عن ارتباط الكتاب ونأخذ دروس في الأهواء بحسب ما يتسع له الوقت في الدروس المستقبلة إن شاء الله. أما الكتب المختارة فهي أولا مجموع الفتاوى قسم العقيدة أو القسم المتعلق بالعقيدة، ويشمل المجلدات الثمانية الأول للشيخ الإسلام بن تيمية، فتاوى لشيخ الإسلام وموضوعات العقيدة تشمل المجلدات الثمانية الأول. نبدأ من الأول ونستمر حتى ننتهي إن شاء الله، وقد إذا وصلنا إلى بعض الكتب التي درست من خلال دروس سابقة أو رأى الأخوان أنها مدروسة في بعض الدروس الحالية ويستغنون عن دراستها، ممكن نتجاوزها، لأن كتاب شيخ الإسلام الفتاوى اشتمل على بعض الرسائل والكتب التي درست كثيرا، مثل الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها، فأترك الأمر لوقته. لكن فيما يتعلق بالمجلد الذي بين أيدينا أوله، كله مما لم يدرس أو لم يشتهر تشتهر دراسته. أيضا يبقى من الأمور اللاحقة بالعقيدة بعد المجلد الثامن، وهذا في وقته إن شاء الله، لكن أنبه عليه الآن من باب تهيئة الأذهان. العقيدة تنتهي المجلد الثامن بموضوع القدر، ثم يلحق المجلد التاسع والعاشر والحادي عشر فيما يتعلق بالفرق، خاصة الصوفية وما يتعلق بأصولها ومناهجها وقضاياها وطرقها ورجالها وبدعها وغير ذلك. سمي هذا بعلم السلوك والتصوف. أنا أميل إن شاء الله أن نستمر حتى في هذه المواد، لأنها من الأمور المكملة للعقائد عند السلف، وهي أمور الرد وتصحيح عقائد الناس. لكن على حال كما قلت، هذا نتركه في وقته. فيما يتعلق بالفتاوى، كان اختيار الفتاوى بعد تشاور وبعد دراسة متأنية مبني على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول شمول فتاوى شيخ الإسلام في المجلدات الأولى لكل مسائل العقيدة الكبرى والمهمة، بل أحيانا وحتى الفرعية، شمول معنى تقصي واستيفاء. والأمر الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية منهجه يعد المنهج النموذج الذي يجمع بين أساليب القدامى والمتأخرين في اعتماد منهج السلف في التقرير والعرض والاستدلال، فهو إضافة إلى ما فيه من فائدة علمية سنجد فيه أيضا فوائد منهجية عظيمة جدا يستفيد منها المعاصرون، ويستفيد منها سائر طلاب العلم في تقرير العقيدة وبيانها حتى مع تغير الزمن في هذا الوقت. بل أن نرى وكما ستلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله كأنه كتب للناس في هذا الزمان في كثير من المسائل، وسبب ذلك تشابه أحوال عصره بأحوال عصرنا خاصة مما يتعلق بمناهج الناس وعقائدهم ومللهم ونحلهم ومسالك الدين. اختلفت وسائل الحياة، وهذا أمر لا دخل له في تقرير الدين. الأمر الثالث أن كتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا، مجموع الفتاوى جانب العقيدة منه، اشتمل في أكثر مسائله التي مرت على الرد، يعني أنه لم يكتفي بمجرد العرض والاستدلال والتقرير، بل اشتمل على كثير من الردود، مباشرة، ردود مباشرة وغير مباشرة. لأن شيخ الإسلام عندما كتب في ذلك الوقت، في وقته، كتب وأغلب الناس من المعرضين عن عقيدة السلف، فكان في معرض تقريره العقيدة يبين الرأي المخالف، وكان أيضا في معرض رد على المخالفين يستقصي ويستدل ويعني ينهي المسائل بما يعني يتبين به اليقين للقارئ وطالب العلم خاصة. ثم أن شيخ الإسلام امتاز أسلوبه بجزالة الألفاظ وقوة المعاني وحسن العرض، فلهذا ولغيره تم اختيار الكتاب ويكون هو الدرس الأساس. ثم بعد ذلك نقرأ في أحد كتب السلف القديمة، وكنا اخترنا أحد كتابين، إما كتاب الصابوني، كتاب الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، أو كتاب البربهاري أيضا شرح السنة، وكلها في العقيدة. وكنت أظن أننا استقرأنا على كتاب الصابوني، لكن نبهني أحد الأخوة بأنه الحاصل أن هذا وهم مني، وأن ما استقر عليه الرأي هو كتاب الصابوني. ولا فرق بين الكتابين كبير، لا فرق بين الكتابين كبير، ولا زال الخيار بأيدينا. حقيقة أنا فعلا وهمت وبلغت أحد الأخوان، نعم كذلك. أنا كنت قلت أننا استقر رأينا على الصابوني، أليس كذلك؟ إيه، استقر رأي بناء على مشورتي أنا، فلذلك أترك الخيار للأخوان الآن، المسألة سهلة، يعني لا فرق بين الكتابين، فإذا كانوا هيئوا الصابوني فلا حرج، وأنا أميل لهذا الحقيقة، خاصة بعد ما حقق الكتاب وأخرج إخراج جيد وخدم بالهوامش والتعليقات والتحقيق العلمي، فالكتاب جيد. نعم، ها، لأن الكتاب فقط محقق أكثر من اي، نعم، وايضا في الاعتماد على الاسانيد اكثر، ثم انه قد يكون اشمل نوعا ما من الضربه، هذا اشمل في بعض المسائل، ومع ذلك الفروق بينهما بسيطه. ولذا لن نقرا اليوم الا في شرح في كتاب الشيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى، ونترك القراءه في الكتاب الاخر للدرس القادم. طبعا اذا كان هناك شيء من شيء من الاستئناف أو الخطأ فهو مني أنا، لأني وهمت بناصر بغير الكتاب المتفق عليه. ومع ذلك كما قلت الأمر سيان، نترك الاختيار النهائي لآخر الدرس إن شاء الله، ونستعين بالله نبدأ بكتاب شيخ الإسلام من صفحة 1، طبعا بعد المقدمات. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحق وله الحكم وإليه ترجعون، الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات. لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما، ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابا أليما. وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره المشركون، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه عوجاجا. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين، وصفوة رب العالمين، الشاهد البشير النذير، الهادي السراج المنير، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. بعثه بأفضل المناهج والشرع، وأحبط به أصناف الكفر والبدع، وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء، وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وجعل في المقطع التالي سيذكر الشيخ جملة من خصائص هذه الأمة، فأرجو التنبه لهذه الخصائص لأننا سنشير إلى كل خصيصة في مكانها. خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر شيئا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفى في خصائص هذه الأمة. ومن المعلوم أن خصائص الأمة باللزوم أو بالاستلزام هي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون. هذه الخصيصة الأولى، أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، الخيرية المطلقة وسطية، خيرية في الدنيا وخيرية في الآخرة. نعم. وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله. نعم. هنا أذكر أيضا الخصيصة الثانية والثالثة. أما الثانية فهي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة تميزت باستمرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقائه إلى قيام الساعة. قد تكون بعض الأمم فيها من يأمر وفيها من ينهى، لكن ليس كما عند هذه الأمة. هذه الأمة لا تزال قائمة على هذه الشعيرة، ولن تزال إلى قيام الساعة بإذن الله ما دامت هذه الطائفة المنصورة قائمة التي تكفل الله ببقائها إلى أن تقوم الساعة. إذن فتميزت هذه الأمة باستمرار الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبقيامه على الوجه الصحيح في الجملة. ثم قال: ويؤمنون بالله. هذه الخصيصة الثالثة. لمن بالله؟ قد يقول قال إنه قاسم مشترك بين جميع الأمم التي تصدق بوجود الله، لكن الإيمان بالله هنا المقصود به الإيمان الحق الذي يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتضمن بتوحيده عز وجل، ويتضمن بالإيمان أو بالالتزام أركان الإيمان بالله عز وجل وأصوله. فهذه الأمة هي أفضل الأمم استكمالا لمعاني الإيمان بالله. نعم. يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، هو شهيد عليهم، وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة وعصمهم. أما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فهذه من خصائصه هو، لكن الخصيصة الرابعة لهذه الأمة أنهم شهداء على الناس جعلهم الله. قلنا الأولى أن الله جعل أمته خير أمة، والثانية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نعم، والثالثة يؤمنون بالله عز وجل. يوفون 70 هذه ما أظنها من الخصائص، هذا إكمال عدد، إلا قوله أنهم خيرها خير 70 أمة وأكرمها، هذا ورد بأنهم خير أمة فجت، هو الأول نفسه يعود للأول، هذا الوصف يعود للوصف الأول، فتكون الرابعة أنهم شهداء على الناس، نعم. وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي يبين ما يدل ما بدل من الرسالة. نعم، هذه الخامسة أن الله عصمهم من أن يجتمعوا على ضلالة، وذلك من لوازم حفظ الدين أيضا، لأنه كما تكفل الله عز وجل بحفظ الدين، وكما تكفل الله عز وجل ببقاء طائفة من الأمة على الحق ظاهرة، فإن هذا يعني العصمة من الضلالة، عصمة المجموع لا عصمة الأفراد، بمعنى أنها لا تجتمع الأمة على ضلالة. وقد يفهم بعض الناس كما فهم بعض أهل الأهواء أن هذا يعني أن الأمة لا تقع في ضلالة، وهذا خطأ، هذا خطأ، يعني بمعنى أن طوائف من الأمة قد تقع في ضلالة، لكن ليس كل الأمة، لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، فلا بد أن يبقى على الحق طائفة وإن قلت وإن غمرت، وهم أهل الحق أهل السنة، نعم. وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين. هذه الخصيصة السادسة، إكمال الدين وإتمامه عليهم وإظهاره على الدين كله. لم يعدق على دين من الأديان أن يظهر الله عز وجل إظهارا دائما إلا هذا الدين، ولم يمكن الله عز وجل أمة من الأمم التمكين الدائم المستمر إلا هذه الأمة، فيكون هذا من خصائص هذه الأمة، نعم. وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب. وهذه أيضا خصيصة السابع، كل أمة يندثر فيها العلم ولا يبقى فيها علماء، كل الأمم السابقة لا يبقى فيها علماء، لأن الأمم تبتلى بالتغيير، تغيير الدين وبتغيير الكتب المنزلة من الله عز وجل، فإذا وقع التغيير لم يكن هناك العلم على وجهه ولم يكن هناك علماء، ولذلك لم يبقى في أي أمة من الأمم علماء على الدين الصحيح والاستقامة والسنة إلا علماء هذه الأمة باقين إلى قيام الساعة، وهم الجماعة، وهم الذين تتمثل بهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، نعم. وطائف، نعم، أي ما كان عندهم العلم، العلم الوافي، كان عندهم تشويش، لكن بقي فيهم بقية من خير، لكن ليس عندهم العلم الراسخ الذي يعتمد عليه ويكون بمثابة العلم الذي يحفظ به الدين، أبدا لم يكن العلم الذي يحفظ به الدين نقيا صافيا إلا علم علماء هذه الأمة، لأنهم ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تغيير ولا تبديل كما سيأتي في الخصائص التالية. فإذا ما يسمى من علماء اليهود أو علماء النصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء مبعثه كان علمهم فيه شيء من التشويش والتغيير والتبديل، لا يخلو من شيء من الدخن والخلط حتى أهل الاستقامة منهم. أما النصارى فعبادتهم وعلمهم على جهل، أما اليهود فإن علماءهم كانوا يعني عندهم شيء من الخلط وعندهم شيء أيضا من الكبر والاستكبار إلا من هداه الله منهم فيما بعد، ولذلك عبد الله بن سلام وغيره لما أسلم اعترف بأنهم كانوا يفعلون أشياء ليست مقتضى ما أمر الله به وليست على مقتضى الإمانة التي أحملها الله العلماء، اعترف بذلك وقال كنا نفعل ونقول، نعم. وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب. نعم، هذه الثامنة أنه تبقى في هذه الأمة طائفة منصورة وهي أهل الحق، أهل السنة والاستقامة. نعم. وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه التاسعة. هذه التاسعة. نعم. فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل. وهذه عاشرة، وإن كانت تتفرع عن التاسعة لكن يعني تمتاز أو يمتاز الحفظ من التحريف بأنه ليس فقط حفظ للذكر بذاته، بل حفظ للذكر ومعانيه الصحيحة السليمة التي بها يستقيم دين الناس. الله عز وجل كما حفظ هذا القرآن وحفظ الذكر كذلك حفظ السنة، فالحفظ أشمل من مجرد حفظ القرآن. فيكون من خصائص الأمة أن الله حفظ لها القرآن بأن لا يمسه شيء من التغيير والتبديل، كما حفظ لها الدين وحفظ لها القرآن السنة من أن يقع فيها التحريف والتبديل كما وقع في التوراة والإنجيل. فإذا الحفظ الثاني حفظ زائد اللي هو الحفظ من التحريف والتبديل حتى تبديل التأويل. نعم، أولت الفرق وأول أهل الأهواء لكن تأويلهم لم يقع على المعاني الصحيحة على كتاب الله عز وجل، بل بقي محفوظا في الآثار السلف. المعاني الصحيحة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقيت محفوظة في آثار السلف وعلمهم الذين قالوه بالقدوة بالاهتداء والاهتداء من بالعلم والعمل والسلوك. نعم. وخصهم بالرواية والإسناد. هذه الحادي عشرة. نعم. وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد، وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين. وهذه الثاني عشر. هذه عشر أن الله خص هذه الأمة بالرواية والإسناد، بمعنى أن دينها بقي محفوظا بالرواية بالأسانيد، وهذه الأسانيد منها ما هو الصحيح فهذا الذي حفظ به الدين الصحيح، ومنها ما هو فاسد فميزه أهل العلم ونفوه ونفوا محتوياته وهو ما يسمى بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة وغيرها. فإذا الله عز وجل خص هذه الأمة بأن حفظت دينها وهيأ رجالا من علمائها وطلاب العلم فيها حفظوا هذا الدين حفظا بالرواية، رواية الثقات عن الثقات بالإسناد. ولذلك لا توجد أمة من الأمم حتى قبل الإسلام حفظت دينها بالرواية والإسناد. الأمم التي بقي عندها كتب قبل الإسلام هي اليهود والنصارى فقط، وهؤلاء حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم شيء من الإسناد الصحيح، بل كتبهم ضائعة مفقودة، وما كتب منها ليس بينه وبين الأنبياء أي سند، ليس بينه وبين الأنبياء أي سند صحيح، إنما كانوا يكتبون كما يحلو لهم. وربما قد يكون منهم من كتب كتابة صحيحة عن موسى وعيسى عليهما السلام لكنه لم يؤثر، وما بقي إلا المحرف والمبدل وبلا أسانيد. فتميزت هذه الأمة أن الله حفظ لها دينها بالأسانيد. والثاني أن الله عز وجل جعل هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله، بمعنى أن الله هيأ من هذه الأمة طوائف من رجال العلم والحديث ورجال السنة يتلقون السنة جيلا عن جيل، رواية ودراية. رواية بمعنى حفظ الأسانيد والمتون، ودراية بمعنى حفظ المعاني والعمل بها ونقل هذا العلم والعمل بالقدوة والاهتداء والاهتداء. فكان المسلمون يأخذون هذا الدين عن علمائهم، العلماء الذين أخذوا عن العلماء، ويأخذونه علما وتطبيقا أو علما وعملا. وهذا مما تميزت به هذه الأمة، أنه يحمل هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلف عدوله إلى قيام الساعة. وهذا من ركائز حفظ الدين وضروراته، من ضرورات حفظ الدين أن ينقل عن طريق العدول الثقات، وأن يهيئ له الله عز وجل من الأمة من يحفظه ويعنى به في كل زمان وفي كل مكان. حتى وإن ضعفت الأمة في بعض فترات الضعف الشديد فإنه لا بد أن يبقى من طوائف هذه الأمة من يعنى بهذا الأمر وينقل أو يأخذ الدين عن الأسلاف. نعم. إذن هذه 12 خصيصة من أعظم خصائص الأمة التي ميز الله بها المسلمين دون غيرهم، أي أو ميز الله بها أهل الحق والاستقامة من المسلمين دون غيرهم. نعم. أحسن الله إليك شيخ، كيف تكون الأمة شهيدة على الناس في الدنيا؟ شهادة الأمة على الأمم الأخرى من عدة وجوه. أولا لأنها تلقت الوحي الصادق الذي تضمن أخبار الأمم وتضمن ما أقامه الله عز وجل على الأمم من حجة ببعث المرسلين وبالآيات والمنذرات والشرائع التي أنزلها الله عز وجل. فهذه يعني الأمور جاءت في القرآن وحفظت في السنة، فبقيت من المعلوم عند جميع الأمة أو عند طوائف الأمة على الأمم الأخرى، وسيشهدون بها في الدنيا والآخرة. ثم أنها شهيدة على الأمة لأنها قامت الحجة، شهيدة على الأمة لأنها قامت الحجة على الأمم في الدنيا. الأمة الإسلامية بمجموعها أقامت الحجة، حجة الله عز وجل على خلقه في هذه الدنيا على الأمم، ولا تزال تقيم الحجة، ولا نزال نرى بعض مظاهر المسلمين مظاهر إقامة الحجة على الأمم الأخرى. فهذه الحجة تقتضي ضرورة الشهادة بأنهم بلغوا كلام الله وبلغوا ما أمر الله به من إبلاغ الأمم، ويعني أخبروهم بمقتضيات الرسالة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمم أعرضت، منها من أعرض ومنها من أطاع، فمن أعرض قامت عليه الشهادة. هذه الشهادة نفسها تبقى أصولها حتى يوم القيامة، عندما تقول الأمم لم يأتينا رسل، لم يأتينا نذر، تشهد هذه الأمة بأن الله بعث الرسل والنذر، وأن آيات الرسل والنذر من كلام الله عز وجل ومن آياته المشهودة والمنظورة قائمة. فمن شهادة الأمة متعددة جدا حتى بالآثار. الأمة الإسلامية تشهد على الأمم الأخرى بحجة الله عز وجل على خلقه حتى بالآثار القائمة وبالحديث والقصص التاريخية المتواترة وبالأحوال والكرامات التي يهيئها الله عز وجل لهذه الأمة على الأمم الأخرى. فإذن الشهادة تكون مجموعة أمور، أعظمها الشهادة بمقتضيات ما جاء في القرآن المحفوظ وما جاء في السنة المحفوظة. صلى الله إليك. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نعم، هل هو قدر كتبه الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو شرع تطالب به الأمة قد تفعله وقد لا تفعله؟ هو الأصل في الأمر المعروف أن المنكر أنه من الشر، لكن ما يعمله الناس من أوامر الله عز وجل وإرادته الشرعية يدخل في إرادته الكونية، يدخل في إرادته الكونية، بمعنى أنه ما يعمله وما يمتثل به العباد من أوامر الله الشرعية يكون مما شاء الله وقدره. فبين الأمرين تلازم، لكن الأصل في الأمر المعروف أنه المنكر أنه داخل في إرادة الله الشرعية. وكون الله عز وجل وعد هذه الأمة وحقق لها أن تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، هذا لسابق علم أنها ستعمل وتنهى من ناحية، ولأن الله قدر ذلك، قدره، فيجتمع في هذا الأمر الشرعي والأمر الكوني، أنه من سنن الله في هذه الأمة وأنه من أوامره الشرعية. لكن هو إلى الأمر الشرعي والإرادة الشرعية أقرب. نعم. وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة، ويحيى بهم دين الله الذي بعث به رسوله وبين الله بهم للناس سبيله. فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين، أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال،

سالما مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء إلا أهل السنة والجماعة. نجد أن أكثر فرق أهل الأهواء لها نصيب مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فمنهم من أنكر السنة بالجملة وادعى أنه يكفي العمل بالقرآن، ومن هؤلاء طوائف من أوائل الخوارج، وكذلك المعتزلة، إما يردون السنة كلها أو بعض، أو منهم من يرد بعض السنة، والجهمية كذلك، ثم بقية الفرق أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يعملون بالسنة في الحقيقة، لكنهم لا يأخذون بالسنة كلها، يأخذون بما يحلو لهم ويردون ما لا يحلو لهم. ثم أنه في الآونة الأخيرة ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين يسمون بالقرآنيين، الآن أصبحت لهم يعني مناهج وكتب ومؤلفات ولهم أتباع، ويكثرون في الهند وباكستان، ومنهم طوائف قليلة في مصر سموا أنفسهم أو سماهم الناس بالقرآنيين، يزعمون وهم ليسوا بقرآنيين، لكن هذه التسمية جاءت من باب وصفهم ببعض مذهبهم، لأنهم زعموا أنه يكفي الناس العمل بالقرآن. هذا في مجموع الفرق وجملتهم، منهم من أنكر السنة في الكلية كالرافضة، منهم من أنكر أكثر السنة كبعض طوائف الخوارج، ومنهم من أنكر أيضا ما يخالف أصوله وقواعده كالمعتزلة، ومن المعتزلة من أنكر السنة في الجملة وقال لا يثق فيها وكلها ظنية، ومنهم من لم يجرؤ على إنكار السنة لكنه طعنها، بمعنى أنه زعم أن السنة ظنية ولا يعتمد فيها على يقين. وهذا مذهب الرازي وأبو المعالي الجويني قبل أن يرجع عن هذا المذهب، ومذهب متأخرة الأشاعرة، لأنهم زعموا أن ليس في السنة يقين، قالوا إلا المتواتر، والمتواتر أيضا شروط بعضهم فيه صعبة، والمتواتر قليل، وأيضا حتى في عملهم في المتواتر أو في تصورهم للمتواتر قد يثبتونه سندا، وعندما تأتي المتون يقولون فيها ما يقتضي الرد أو التأول أو الشك في العمل بها. أما خبر الأحاد، مع أن أكثر السنة ثبت في خبر الأحاد، فهم يردونها ردا مجملا. على أي حال، أقول كل فرقة من فرق أهل الأهواء لها نصيب من الوقوع فيما حذر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر السنة بالكلية. أما المعاصرون من ما يسمون بالقرآنيين، فمذهبهم الآن اشتهر وبدأت بوادر الدعوة إليه تظهر في وسائل الإعلام وفي كتب ومؤلفات، ويتبناها طوائف وأفراد من بعض من يسمون بالمفكرين من عقلانيين وحداثيين عصرانيين وغيرهم، وبعضهم له قيمته ووزنه عند كثير من شباب الأمة، خاصة ما يسمى بالمثقفين، وهذا منهج خطير يجب التنبه له والتنبيه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ومن أصحابه. نعم يردون السنة إلا سنة هم وضعوها من عند أنفسهم. لا، أحاديث علي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله والحسن والحسين، هذه يأخذون بها، يعني سبعة من الصحابة يأخذون بأحاديثهم، لكن ما نسبتها في جملة السنة. ثم أنهم لا يأخذون بكل أحاديث علي أو حديث آل البيت أو جابر بن عبد الله، لا يأخذون بها كلها، يأخذون ما يصلح لهم من أحاديثهم، وإلا فهم يردون كثيرا مما ثبت عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والحسين وغيرهما ممن يعتدون به، يردون كثيرا من أحاديثهم التي لا تحل لهم. فإذا رجع الأمر إلى إنكارهم للسنة. هم عندهم ما يسمونه بالحديث، لكنهم من وضع والضاعين الكذابين الفرس المجوس، ليس من يعني مما يسمى بالسنة أصلا حتى من ناحية الاصطلاحية. لا فإن أحدكم متكئا، نعم هذا فيه إشارة إلى أنه سيقع، يعني واضح أن الحديث فيه إشارة. لا ما يلزم الحديث بتحذير يكون فيه خبر، لكن أغلب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع. يعني يردون كل السنة، يكون هذا قبل التبديل،

والمعوج والقويم. نعم، هذه كما أنها من سمات هذه الأمة في الجملة، أي دين هذه الأمة أنه محفوظ من الإسناد، كذلك هذه السمة باقية أيضا في أهل السنة والجماعة، فهم الذين يقوم دينهم على الإسناد، حتى أثر السلف تقوم على الإسناد، والمقصود بالإسناد الإسناد الصحيح. وإلا فهناك من تعلق بالأسانيد خاصة بعدما اشتهر أمر الإسناد عند الأمة واستقر به أمر السنة وعرف الصحيح من السقيم، فإن أهل البدع والأهواء صاروا يعني يتشبهون بأهل السنة في مسألة الاعتماد على الأسانيد، لكن أسانيد ثالثة ليس لها أصل. وإلا فأحيانا الصوفية وأهل البدع خاصة بدع الصلوات وبدع المقابرية، نجد أن هناك من تصدى من أهل البدع والأهواء لهذه البدع فجعل لها أسانيد من عنده، وهذا من باب التقليد والتشبه لا من باب الحقيقة الأسانيد الحقيقية، ولكن العبرة بهذه الأسانيد بصحة هذه الأسانيد، فأسانيد أهل الأهواء ليست صحيحة، ليست صحيحة. ثم أنها قد تشتمل على أيضا شيء من الخلط أو التركيب في أسانيد صحيحة ومتون فاسدة أو متون مكذوبة، لأنها أولا لم تسند النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه موضوع، إنما أغلب أسانيدهم عن رجال قد يكونون ممن ابتلوا بشيء من الأهواء أو التقصير، فيسندون عن العباد. مثلا الصوفية أكثر أسانيدهم في بدعهم يسندونها إلى العباد في القرن الأول والثاني والثالث، العباد الذين فيهم شيء من الجهل والتجاوز، وقد يكتبون عليهم، بل أشار شيخ الإسلام أكثر من مرة أنهم يكتبون عليه ويركبون أسانيد من رجال ثقات، لكنهم قد أحيانا إما أن ينقلون عن رجل جاهل فيكون النقل عنه لا أصل له، وإما أن يركبون في الأسانيد ما لا يصح ويكتبون عن الثقات. إذن فالمقصود بالأسناد أن الله ميز هذه الأمة أو أهل السنة بالأسناد، والإسناد الصحيح الذي يعتمد على شروط الإسناد الذي يوثق به. فما حدث من بعض أهل الأهواء الذين يسندون أسانيدهم كاذبة، خاصة الصوفية والرافضة. نعم. وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحال من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين، عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، أو ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، والله تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين، وهم في ذلك على درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه في الدين، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطي المبلغون من النبرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نبرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال نظر ونظر والفتح أصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا، فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. انتهى. أحسنت، بارك الله فيك. أنا الحقيقة تأملت لماذا بدأ الشيخ ابن قاسم رحمه الله فتاوى شيخ الإسلام بهذا المقطع، وجدت أن, أن, أن, أن, أن ذلك من عظيم فقهه. هذا المقطع الذي ذكره شيخ الإسلام هو أشبه بالمقالة المركزة، أحسن الشيخ اختياره في بدء الكلام عن العقيدة لأمور. أولها أنه، أي شيخ الإسلام، قرر فيه مصادر الدين، ودائما في كل علم من العلوم الشرعية ينبغي أن نتحدث فيها عن مصادره، خاصة العقيدة. فالشيخ الإسلام هنا حرر مصادر الدين وهي الكتاب والسنة، وذكر نقاوتها وصفاءها وحفظها ليثق القارئ بعد ذلك بمنهج الاستدلال في المستقبل على مسائل العقيدة. فكان اختيار هذه المقالة مقدمة للفتاوى موفق من هذا الوجه. وهناك وجه آخر، وهو أن هذه المقالة ركز فيها شيخ الإسلام على مسألة الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومسألة التسليم، وهذه أول ركيزة من ركائز استقرار العقيدة في قلب المسلم، ركيزة التسليم والإذعان. ثم أيضا أشار إلى معنى ثالث في هذه المقالة نفسها أيضا، وهي لعلها من أسباب اختيارها، وهو مسألة أن أعظم ما يطلبه الله من العباد طاعته وعباده. فهذه المعاني كلها موجودة في هذه المقالة التي جعلها مقدمة، وأهمها تحرير مصادر الدين، أي مصادر العقيدة وغير العقيدة. فقد حرر وأصل لمسألة مصادر الدين ونقاوتها وحفظها وبقاءها من التحريف والتبديل، واعتماد العقيدة ومنهج السلف على الكتاب وصحيح السنة بأسلوب موجز وبقواعد ذهبية. لو اتسع الوقت لنوهنا عنه بالقواعد، لكن سيأتي لها إن شاء الله نظائر في مقالات قادمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طائفة القرآنيين الهند وغيرها من أبرز علمائهم، من أبرز ما يحضرني حقيقة أسماء علمائهم من المغمورين، وليس علماء بقدر ما يكونوا كتاب وأصحاب شهرة. ما أعرف ممن اشتهر أو ممكن يوصف بعلم ممن هذه الطائفة، ولا حتى المشاهير المفكرين أو البارزين كما في العقلانيين أو العصرانيين، فيهم مشاهير. أما من يسمون بالقرآنيين فهم مغمورين، لكنهم يعني لهم وجود ولهم مدارس ويدعون إلى مذاهبهم كبقية شواذ الآراء والمذاهب، كبقية شواذ الآراء والمذاهب. وأغلبهم كما قلت في الهند وباكستان، ويوجد عدد منهم أو نابغة جديدة في مصر وربما في غيرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قرأنا في الدرس الماضي في فتاوى شيخ الإسلام الموضوع الأول، وهو متعلق بمصادر الدين فيه. وكأن الشيخ رحمه الله راعى كما ذكرت سابقا أن يبدأ، أي الشيخ بن قاسم رحمه الله، أن يبدأ رسائل شيخ الإسلام بما يتعلق بمصادر الدين، لأنها هي أول ما ينبغي أن يقرر فيما يتعلق بأصول الدين. ثم بعد ذلك انتقل للموضوع الثاني أو الرسالة الثانية في الجماعة والفرقة، وهو الموضوع الذي سنقرأه الآن. كعادة كثير من مصنفي العقائد والسنن من السلف رحمهم الله، كانوا يبدأون عقائدهم غالبا في تقرير الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة، الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة والنهي عن الفرقة. وهذا مدخل جيد في التأصيل ليبين أو ليتبين للقارئ أن الجماعة مطلب عظيم من مطالب الدين، وأنه أصل من أصول الإسلام الكبرى، وأن الاعتصام بالكتاب والسنة يعني الحفاظ على الجماعة وعدم الفرقة، وأنه لا يستقر للناس عقيدة ولا دين إلا بالجماعة، لا يستقر للناس عقيدة ولا دين إلا بالجماعة. فمن فارق الجماعة في الاعتقاد فقد خرج عن السنة، ومن فارق الجماعة في العمل فقد شذ، والشذوذ هلكة، وصاحب الشذوذ إلى النار، نسأل الله العافية. فمن هنا كان المناسب أن يذكر الشيخ بعد تأصيل مصادر الدين أن يذكر أو يأتي بعده بهذه الرسالة المتعلقة بالجماعة والنهي عن الفرقة. نعم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، ثم قال: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية. وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله،